لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا قدرناك حق قدرك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك، يا خفي الألطاف، يا خفي الألطاف، نجنا مما نخاف، نجنا مما نخاف، إلهنا وسيدنا. اللهم إنا نستدفع بك هذا الوباء، اللهم إنا نستدفع بك هذا الوباء، ونعوذ بك من كل الداء، ونستجير بك من البلاء، ونستجير بك من البلاء يا رب الأرض والسماء. اللهم اصرف هذا البلاء عن بلادنا وعن كل بلاد العالم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء ومن عموم البلاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واقبل صيامنا وقيامنا ووفق أولادنا وشبابنا ونساءنا وفتياتنا ووفق رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا ورجالنا في ثغورنا ووفق القائمين على شؤون صحتنا يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لكل ما تحب وترضى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، ووفقه وولي عهده لكل ما تحب وترضى ولكل ما فيه صلاح للبلاد والعباد ولكل ما فيه عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من خير الدنيا والآخرة فبلغنا إياه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.